المخالفون في تقسيم الإرادتين هم القدرية والجبرية. خالف في تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية القدرية والجبرية. فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، وزعموا أن كفر الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله تعالى ولا تقدير، يقولون لأنه لا يريد الكفر بمعنى أنه لا يحبه، وهو كذلك، ولكنه أراده كونا وإلا لبطلت الحكمة من خلق الخلق. زعموا أن كفر الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقدير، وقالوا إن الأمر يستلزم الإرادة، فكل ما أمر به فقد أراد. وقالوا علمنا أن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يرده لا كونا ولا شرعا، لا شرعا هذا مستقيم، وأما أنه لم يرد الكفر والمعاصي كونا وقدرا فهذا يكذبه الواقع، ولا يعصى الله تبارك وتعالى قهرا، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده، فهذا ما تعلق به القدرية. وأما الجبرية فأثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية، وقالوا إن الكفر والمعاصي مرادة لله تعالى ومحبوبة له وقد جبرهم عليها ولا خيار لهم في تركه، وقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة، ولهذا لم يأمر الله بالكفر وأراده. شبهة الفريقين هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وتسويتهم بين الإرادتين، وظنهم أن الإرادة والمشيئة مستلزمة للمحبة والرضا. فذهب القدرية إلى إنكار المشيئة والإرادة فيما يقع من الكفر والمعاصي لأن الله لا يحبهما ولا يرضاهما، فقالوا فكيف يريد الكفر وكيف يريد المعاصي؟ وأما الجبرية فقد ذهبوا إلى أن الله تعالى يحب الكفر والمعاصي لأنه شاءها وقدرها، حتى إن الواحد من هؤلاء إذا ما وقع في المعصية الكبيرة فإنه يجيب بما معناه أنه عابد لله في وقوعه في تلك المعصية، ويقول إن الله عز وجل شاء ذلك، إن الله تبارك وتعالى أراده، وما دام الله تبارك وتعالى قد أراده فلا بد من فعله. وعندما يأتي الإنسان بما أراده الله تبارك وتعالى بزعمهم فإنه يكون عابدا لله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من ضلالاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد، ثم قالت المعتزلة وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاء، والمشيئة هي الإرادة الكونية كما مر، فقالوا إنه يكون، أي هذا الكفر وذلك العصيان والفسوق إنه يكون بلا مشيئة، وقالت الجهمية بل هو يشاء ذلك ويحبه ويرضى، فضل القدرية المعتزلة في دعواهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد ولا يشاء، وظلت الجبرية الجهمية في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله مرضية له، والقدرية مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصي، والجبرية مصيبون في أن الله قدرها وشاءه. وهدى الله أهل السنة لإثبات الحق الذي عند كل منهما، ورد الباطل الذي ضلت فيه الطائفتان. يريد رحمه الله تعالى بالطائفتين القدرية والجبرية. قال رحمه الله كما في التدمرية وقد أفضى بالقدرية قولهم إلى إنكار القدر كما أفضى بالجبرية قولهم إلى إنكار الشرع. أفضى بالقدرية قولهم إلى إنكار القدر وقالوا إن الأمر أنف، إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون من معصية العاصي حتى تقع في كون، كما أفضى بالجبرية قولهم إلى إنكار الشرع، ولهذا فضل العلماء القدرية في هذا الباب على الجبرية، والكل مذموم لأن إنكار الشرع شر من إنكار القدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع ويعرضون عن الأمر والنهي. ظل في القضاء والقدر فرقتان، القدرية والجبرية. فالقدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وإن الله لم يقدرها عليه، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، وهو خالق الذوات وخالق الصفات، كما قال الله جل وعلا: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعمل. فهذه هي الطائفة الأولى التي ضلت في القضاء والقدر. الجبرية هم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا له فيها إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليه، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له وإنما هي صفة له. الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له وإنما هي صفة له. لهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. هذا التعريف للفاعل تعريف مهم فيما نحن فيه من باب القضاء والقدر. الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، لأن كثيراً من الدارسين للنحو يتقفون عند حدود من حصل منه الحدث أو وقع منه الفعل، وأما الصفة فإنهم لا يلتفتون إليه، فيحدث بذلك إشكال عند النظر في مثل هذه العبارات: مات زيد، فيقال الفاعل زيد، يعني أمات نفسه؟ انكسر الكوب، فالكوب فاعل، فإذا كان الفاعل فقط هو ما وقع منه الفعل أو من وقع منه الحدث، فمعنى ذلك أن الكوب قد كسر نفسه أو انكسر بذاته من ذاته لذاته، وليس كذلك، وإنما الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. مراد النحويين بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد في هذه فاعل حصل ووقع منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. أكل زيد وشرب وصلى وصام، زيد ها هنا فاعل حصل منه الحدث وقع منه الفعل الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو انكسر الكوب، فإن الحدث ليس ها هنا لا من فعل زيد ولا من فعل الكوب، وإنما هو وصف قام بهما. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل وعلا، كما قال سبحانه: